نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقف بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بالكلام بباب ما جاء في التنجيم عند بيان أن هناك علم من علم النجوم ما هو مأذون فيه، اللي هو كلام الخطابي. قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا أكثر من أن الظل مدام متناقصا فالشمس بعض صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة. وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، يعني ليس فيه تخمين ولا تخرص ولا ادعاء أن للكواكب تأثير على الحوادث الأرضية أو مشابه. واضح. وهذا علم يصح إدراكه بالمشتشوفه. ما قلنا في المرة السابقة أن الشمس لما تشرق من جهة المشرق فبيبقى أقصى درجات الظل على يمين أو يعني هيبقى جهة الغرب بالنسبة لأي شيء، بعدين يظل الظل يتناقص إلى أن يزول تماما لما تبقى الشمس في نصف السماء أو بالنسبة يعني بالنسبة لله، ثم يبدأ يبقى الظل ناقص ناحية الثانية ويبدأ الظل يتزايد. فنقول إن الظل ما دام يتناقص يبقى لازال قبل الزوال، وإذا كان في التزايد يبقى بعد الزوال، يعني يبقى بعد الظهر، يعني بعد الظهر. واضح. فمعرفة هذه الأشياء وقياسها وإدراكها تدرك بالإيه؟ بالمشاهدة، مش محتاجة لا تخمين ولا تخرص ولا ادعاء علم غيب ولا كلام منه. فهذا علم مأذون فيه، لأنه به تعرف مواقيت الصلاة وما شابه، بل قد يعرف به أيضا بالنسبة للاتجاهات وما شابه، وبه يعرف المحاريب أي قبل في كل بلد، وهكذا. كل ذلك ذكرنا في المرة السابقة. وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهد المهمة. هذا علم يصح إدراكه بالمشاهد. يبقى الفرق بين أو الفارق بين العلم المأذون فيه والعلم غير المأذون فيه، أن غير المأذون فيه تخرص وادعاء علم غيب ودعوة باطلة بأن للحركات النجوم تأثير على الحوادث الأرضية، بينما العلم المأذون فيه علم قائم على المشاهدة والإدراك، بحيث أنك تستطيع أن تقيم الدلالات على ما تقول. لو قلت دلوقتي أنت بعد الظهر ليه؟ عشان الظل بيتناقص بكذا. كل ده أمر يستطيع الناس كلها تدركه، وتستطيع أنك تقيم عليه البينة، مش كده؟ كويس. إلا أن أهل هذه الصناعة، أي أهل صناعة هذه مسألة عرض معرفة الشمس وحركتها والظل وتناقصه وزيادته وما شابه، اخترعوا يعني أوجدوا له أجهزة معينة، أجهزة قياس وأجهزة معرفة وحركة الدوران وكلام من ده. لا بأس بذلك، لأنه كنا نقائم على المشاهدة وليس فيه شيء. إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي تستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعينة. يعني إيه؟ الناس اللي هم اهتموا بهذه الأمور وهم من أهل الخير وأهل الصدق وأهل العدالة من العلماء الأولين، يعني قبل ما يكون هناك بصل وقبل ما يكون هناك معرفة اتجاهات بالآلات وما شابه، كان بيرصد النجوم وهو عند الكعبة بحيث إنه يشوف فين النجوم اللي هي تبقى يعني قبالة الكعبة أو فوقها أو ما شابه. واضح طبعا دي نجوم ثابتة، يعني اتجاهات ثابتة مش كده؟ فبيقعد يرصدها ويعرف أشكالها ويعرف تنظيم النجوم الآخر معاها، وبعدين يأتي مثلا في مصر يبص على النجوم فيجد النجم اللي هو شافه عند الكعبة مع ترتيب النجوم الأخرى جهة معينة، يقول إيه؟ يبقى جهة الكعبة كده، عشان ده علامة على الكعبة، خد بالك؟ فيبقى إيه؟ من خلال رصد هذه الأشياء التي هي قائمة على المعينة، مش قائمة بقى على التخرص ولا لغاية تفرق، التي هي قائمة على الإيه؟ المعينة أو المشاهدة، إنه بعينه بيشوفه بعينيه وبيحدد مكانه وكده. فبيجي في مكان معين في المغرب في ليبيا في مصر في غيرها في غيرها، شوف النجم ده فايه، فيقول يبقى إيه؟ القبلة في هذا الاتجاه، زي ما هم برضو اهل الشمال اهل الاتجاهات مثلا في السفن وغيرها يقول لك النجم ده كده النجوم دي يبقى كده جهة الجنوب وكده يبقى جهة الشمال وكده جهة الشرق وكده جهة الغرب في الليل بالذات. ليه؟ لان طبعا بالنهار جهة الشرق والغرب بتبقى معروفة بالشمس، في الليل مش هتبقى لهم طريق غير ليه؟ غير النجوم وحركتها وثوابتها اللي هي معروفة. واضح؟ ويشاهد على حال الغيبة عنها فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، هم أدركوا بالمعاينة وإحنا أدركنا بإيه؟ بقبول خبرهم لأنهم من العدو، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفته. انتهى كلام الخطاب. بنفسك اشوف الخطاب برضو هو اللي بين ان في علم غير مأذون فيه اللي هو قائم على كذا وكذا وكذا وكذا، وده العلم ايه؟ المأذون فيه. وروى ابن المنذر عن مجاهد انه كان لا يرى بأسا ان يتعلم رجل منازل القمر. شوف احنا بقى ايه؟ عندنا كلامين هم للأئمة بقى، زي ما شفت من اول الدرس من الدرس في الماضي وجدنا ان هناك من العلماء من ذكر ان هذه العلوم يكره تعلمها ومنعوا في تعلم منازل القمر أو تعلم النجوم أو تعلم منازل النجوم أو ما شابه، وبعضهم أذن في تعلمه. فيبقى إيه؟ هتفهم بقى من خلال بقى معرفة إن في مأذون في غير مأذون، تعرف إن اللي أذن باعتبار إيه؟ علم التفسير اللي هو بيستفاد منه في كذا وكذا، والذي والمنع منع باعتبار إيه؟ علم النجوم اللي هو قائم على التأثير، واخد بالك؟ أو اللي هو يظن فيه معه التأثير. واضح؟ وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم رجل منازل القمر، وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم رجل من النجوم ما يهتدى به. شوف بالك إذا حصره، يعني الأولاني قال إيه؟ لا يرى بأسا، وده بقى وضح علة إيه؟ أنه لا يرى بأس ما يهتدى به، النجوم التي يمكن أن يعرف بها الاتجاهات والقبلة والمحاريب و و و و لا بأس بذلك، يبقى ده علم إيه؟ لا بأس به. وقال ابن رجب والمأذون في تعلمه التفسير لا علم التأثير. المأذون في تعلمه الايه؟ التفسير اللي هو اتفاء الاثر ومعرفه الاتجاهات، وهو زي العرب لما كانوا بيمشوا في الفلاه طبعا الصحراء قدامهم واسع، اي جهه زي بعضها، اي جهه كلها جهه واحده، لا في مساكن ولا مباني ولا انهار ولا بحار ولا، يبقى ما كانش بيحددوا الاتجاهات الا ايه؟ حركه النجوم و تفسير النجوم. واضح؟ والمأذون في تعلمه التفسير لا علم التأثير، فإنه باطل المحقق قليله وكثيره، اللي هو التنجيم بقى اللي هو بيقول لك انت هيحصل لك كذا ويسوي كذا ومواليد مش عارف شعر كذا يحصل لهم كذا، ده باطل وايه؟ ومحرم، وده علم الغيب وهذا والعياذ بالله من اشد الباطل. واما علم التفسير فيتعلم حتى نفس العلم ده برضه بقى التفسير ده ما ينبغيش ان احنا نتعمق فيه تعمق مطلق، تحس ان يبقى شغلتك هو انك عمال تدرس حركة النجوم لله يعني العمر كله، لان ده ممكن يفتنك او يجعلك يعني يتلبس عليك الامر، لكن تاخد منه ما هو ايه؟ من الضرورة او ما يحتاج اليه في امر الايه؟ التفسير. وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه من الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، جائز عند الجمهور اللي هو ما يحتاج إليه، تعلم منه ما تحتاج إليه. لكن تعلم علم النجوم لذاته يعني كده من باب أهو ندرس النجوم ونشوف ترتيبها عامل إزاي، ده مش مطلوب، لأنه أساس علم النجوم ممنوع أساسا، لأنه هو كان عند العرب علم معين قائم على إيه؟ ادعاء علم الغيب وما شابه. وزي ما احنا عرفنا التنجيم هو ايه؟ ايه هو التنجيم؟ او ادعاء ان الحوادث كلها تأثير على حوادث الأرض. قوله ذكره حرب عنهما، هو الامام الحافظ حرب بن اسماعيل ابو محمد الكرماني الفقيه من جلة اصحاب الامام احمد، الفقيه من جلة اصحاب الامام احمد، روى عن احمد واسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات سنة 82. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد أبو أيوب الحنظلي النيسابوري، الإمام المعروف بابن راهوي، بابن راهوي فتح الراء والهاء راهوي، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقته. قال أحمد إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، إمام من أئمة المسلمين، أحمد يقول عليه إمام لأنه شيخه. روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيره، وروى أيضا عن أحمد، وده بيسموه إيه؟ أيوة بيسموها إيه؟ لا مش الأقران. أيوة وغيره، مروا عنه أيضا عن أحمد، مات سنة 39. واضح. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. روى أحمد وابن حبان في صحيح. هذا الحديث رواه أحمد في المسند وابن حبان والحاكم في المستدرك. واضح. هو حديث صحيح. هذا الحديث هو أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح وقره الذهبي وتمام. ومن ماته من الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات والعياذ بالله، يؤذي أهل النار ريح فروجهم، نعوذ بالله من الخزلان، كما كان في الخمر في الدنيا يستمتع بشرب الخمر بتعديه على حد من حدود الله عز وجل ولا يراقب الله عز وجل ويتعدى على حده ويدفو بالمتعة في مبارزة الله بالكبائر، لابد يكون الجزاء من جنس الايه؟ من جنس العمل، فيجازى بجنس عمله، فيسقى من أخبث شيء في الآخرة والعياذ بالله. نهر يجري من فروج المومسات والعياذ بالله، نسأل الله عليه وسلم، كما كانت المرأة تتكسب به فتكون مومس والعياذ بالله، تتكسب به في الدنيا أو يعني تستهوي به الرجال فتفتنهم والعياذ بالله، فيكون سبب متعة لها ولهم، يكون يوم القيامة سبب هلاكها وسبب أذاها، حتى أنه ما كان، شوف الجزاء، شوف خد بالك من الكلام ده مهم، نعوذ بالله من الخذلان، يعني كيف أن المرأة في الدنيا يكون فرجها ده هو رأس مالها، ويكون في الدنيا هو الذي متقزز منه، يعني الذي ما كان في الدنيا يطلب عند الفجرة وعند مرض القلوب وعند عبيد الشهوات والعياذ بالله، نعوذ بالله أن نكون منه، نسأل الله العافية والسلام. فيأتي يوم القيامة يبقى أحقر شيء، حتى أن أهل النار مش أهل الجنة، أهل النار دول خبساء يتأذون من ريح فروجهم، لأن هم أهل النار دول، أو منهم يعني من كان يطلب هذه الفروج في الحرام والعياذ بالله، كان يدفع فيها الأموال سهرات الحمراء والعياذ بالله، نسأل الله عليه وسلم، لك فلانة وعلانة وأمراء ومش عارفوا كذا وفي الفنادق والسهرات والليلة بكذا وكذا، كل ده عشان إيه؟ عشان فرجه، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان، رأس ماله هو ده، نعوذ بالله من الخذلان. ومن مات وهو يدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم والعياذ بالله، نسأل الله عليه وسلم. قوله عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد، حضار مهملة هي الحاء والضاد تشديدها، حضار أبي موسى الأشعري صحابي الجليل المشهور رضي الله عنهم أجمعين، مات سنة 50. قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة نفس القضية زي ما كنا بنقول إيه في الأحاديث المتقدمة، في حديث في أبواب السحر والكهانة، ليس منا، أو ما فكاش لفظ ليس منا، هو طبعا لكن ده وارد، لكن مثلا فقد كفر بما أنزل على محمد، واخد بالك أنت، وكذا. فدي برضو من الألفاظ المشعرة بالبعد عن بالكفر، لكن لها صارف، لها صارف، فما دام لها صارف يبقى إيه تصرف عن ظاهرها، لكن الأصل بقاء على ظاهرها ما لم يأتي صارف. ثلاثة يدخلون الجنة، معروف أن مدمن الخمر أو شارب الخمر ليس كافر بأشياء كثيرة، سواء القرآن أو منها حديث عبد بن حمار الذي كان أكثر مؤتى به، فده معنى أنه كان مدمن لكن كان بيتوب لله عز وجل. فلما أرادوا أن هم يسبوه أو يلعنوه قالوا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه أنه يحب الله ورسوله، فده دليل على أن إيه ده مش كفر. نعم، من مات ما هو لا مش لانه كان بيتوب، من عارف مش هو لو كان كافر كان قطع رقبته مش عشان التوبه او غيرها، انا اقصد اقول ان هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره بشربه الخمر كافرا. لا يدخلون الجنه، ما هو لو كان لا يدخلون الجنه دي كفرا يبقى شرب الخمر كفر. لا يدخلون الجنه دي بقى لا تؤول، دي السلف كانوا بيتركوه، يعني يقول علمها الى الله. ليه؟ ما دام هو الاصل احنا نقول لا يدخل الجنه يبقى لا يدخل الجنه. طب هل لا يدخل الجنه اول الداخلين كما تقوله بعض الناس، او لا يدخل الجنه حتى يعذب، او لا يدخل الجنه بغير عذاب او كده؟ الله اعلم. المهم انها ليست كفر، يعني هذا اللفظ وان اشعرك انه كفر ايه اللي بيخليكش تقول انه كفر؟ زي ما قلت لك الصرف، صرف من الشرع يعني مش من عقلك او من هواك او، لكن هو التاويل. وذاك هو بيقول هنا ايه؟ بيقول هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها، التي كره السلف تأويلها، معذرة، التي كره السلف تأويلها، وقالوا أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. واضح؟ زي مثلا لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال، لا يدخل الجنة عق والديه، ولا صوارف بأنه ليس كفر، لكن يعني طب ما معنى يدخل؟ هو إلى الله، إلى الله عز وجل. الأصل الأفضل أنها لا تؤول، لكن أنت لو أولتها بتأولها على حاجة واحدة بس، بتأول أنها مش كفر بس، يعني تأويلك الوحيد المقبول اللي بقى شرعي منضبط أنها ليست كفر. أما أنك أنت تتأولها على أن معناها كذا هو ده اللي هتطالب بيه الدليل، لكن لما تقول لي بقى تقول لي مش كفر أقول لك ليه، هتقول لي إيه حديث كذا أو آية فلانية أو يعني هتفهمني شرف معين، بقى أنت كده عندك بيان، واخد بالك بالضبط. زي الصفات مثلا يعني ممكن تتأولها على معنى تفسيرها، لكن ما لا كيف ولا مثل ولا معايا. وأحسن ما يقال في مسألة تأويل مثل هذه الأشياء، يعني إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله، يعني احنا نقول إن ده إيه يعني ده إلى الله، يعني نقول ان ايه هذا الى الله يعني داخل في المشيئة، ما دام مش كفر تفهم قصدي يبقى في المشيئة. فان عذبه فقد استوجب العذاب، وان غفر له فبفضله وعفوه ورحمته سبحانه وتعالى. قوله مدمن الخمر اي المداوم على شربه، اي المداوم على شربه، حتى وان كان بيشرب ويتوب ويشرب ويتوب ويشرب ويتوب برضه يسمى ايه مدمن، لانه مداوم على شربه، يعني ما يكونش شربها مرة واحدة خلاص، لا. واضح؟ قوله وقاطع الرحم يعني القرابة، يعني القرابة يعني قاطع القرابة، قاطع صلة القرابة، أي قرابة بقى، مش الأب والأم، الأب والأم دول لهم حكم أقوى من الرحم، ولذلك سمي عقوق، سمي لأن إيه؟ ليه؟ لأن العقوق بيعتبر فيما عظم حق العبد على العبد، ولذلك إحنا بنقول على العبد بالنسبة لسيده إيه؟ عاق، آبق، مش كده؟ ونقول على الولد بالنسبة لأبيه عاق، ليه؟ لعظم الحق. ونقول برضو على المرأة عاقة، لعظم الحق. لكن انت مع ابن عمك نقولش عليك ايه عاقل ابن عمك، نقول ايه قاطع رحم، لان مفيش عظيم حق بينك وبين ايه وبين ابن عمك. في حق اه بس مش عظيم، مفهوم؟ اه في صلة. لا ما ده لو ده على تفصيل بقى، التفصيل احنا ذكرناه محلو في الدرس لما اتكلمنا على بر الوالدين وصلة الارحام. لكن طبعا كل واحد اذا كان في منع شرعي ماشي. قوله قاطع الرحم يعني القرابة كما قال. وده طبعا من باب ايه، والنص ده جميل في انه بيبين ان هذا هذه الامور من الكبائر، هذه الامور من الكبائر. لان احنا قلنا هو بقى ما هي اما تبقى كفر يا اما اللي بعده، مش كده؟ ما ينفعش نقول عليها صغيره ولا مكروه ما دام فيها لا يدخلون الجنه، مش كده ولا ايه؟ ها والعياذ بالله. وقاطع الرحم يعني القرابة كما قال تعالى: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. فصار هذا معطوف على الافساد، فصار ده من الافساد او ده مما يذم، ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. فده من باب عطف الخاص على ايه؟ العام. لان الافساد في الارض منه قطيعه الرحم، الافساد في الارض منه قطيعه الرحم. قوله هو مصدق بالسحر اي مطلقا، اي مطلقا. يعني ايه بقى هنا مصدق بالسحر؟ عندنا التصديق بالسحر نوعين، تصديق بان هناك سحر وده ايمان، كلنا نصدق ان في سحر ونؤمن بانه حقيقه لا خيال. يعني ما نقولش ده دجل وكلام فارغ، لا سحر، مش كده؟ ان ربنا ذكره في كتابه العزيز، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره، بل وسحر صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا من حيث التصديق بالسحر بمعنى اهناك سحر ام لا، في حاجة اسمها سحر ولا لا، اه بنصدق ان في حاجة اسمها سحر. اما ان كان معنى التصديق بالسحر يعني التصديق بكل ما يأتي من السحرة وبكل ما يتأتى عن السحر، لا نحن نكفر به. فإذا فرق، يبقى انت السحر تصدق بان هناك سحر، ان ده شيء موجود في الكون، ولكن موقفك منه ايه؟ انك تكفر به، يعني لا تركن اليه ولا تعول عليه، بحيث ان انت كل ما تحتاج حاجه تسال السحره، فما يخبروك به صدقتهم فيه. مش واخد بالك انت؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ده طبعا المراد هنا بقى النوع، اني قسم؟ القسم الثاني طبعا، هو ده اللي كفر او هو ده اللي باطل او ده اللي كبيره. واضح؟ وبرضه ده بيان الى انه اتيان الكهان ليس كفرا، او تصديق الكهان ليس كفرا الا على وجه ما، زي ما قلنا هناك في اتيان الكهان، من اتك هنا متصدقوا واستدركنا عليه لما هو قال لا ده اتيان على غير تصديق وبتاع، قلنا لا ده الروايه صحيحه، من اتك هنا متصدقوا. الاذان في الجهاز. قوله هو مصدق بالسحر اي مطلقا، ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقه الحديث للترجمه باعتبار انه يعتبر ان التنجيم اللي هو حديث ايه بقى؟ لا حديث الاولاني خالص. ها؟ لا لا لا لا من ها شعبة من، لا من اقتبس شعبة من النجوم فقد ايه؟ اقتبس شعبة من السحر زاد مزاد. خليك معايا بس، ركز كده وانت بتتعلم. لذلك ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث، كلمة الحديث هنا اللي هو ايه؟ من اقتبس، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. تعتبر ان التنجيم جزء من الايه؟ من السحر، وبالتالي انت مطالب امام السحر انك ايه؟ تنكره ولا تصدق به، لان التصديق به بيمنعك من دخول الجنة، ثلاث لا يدخلن الجنة منهم ومصدق بالسحر. طيب احنا قلنا انه قد اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الايه؟ من السحر. يبقى المصدق بالتنجيم مصدق بالايه؟ بالسحر. يبقى يدخل في عموم الذم في هذا الحديث. واضح؟ يعني لما يجي يقول لك انت يحصل لك ويحبس ويساوي وكاني ومالي وانت تصدق وتعمل بهذا، يبقى انت ايه تصدق بك؟ لان احنا قلنا ان من انواع السحر ايه؟ مسألة التنجيم ومخاطبة النجوم وادعاء ان لها ايه تأثيرا على الحوادث الايه؟ الارضية. مش فاكرين الكلام ده؟ كنوع من الأربع الأنواع بتوع السحر، فاكر؟ وعليكم السلام. ولذلك قال وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة، وجه مطابقة الحديث للترجمة إنه الحديث يتكلم على تصديق بالسحر وإنه تنجيم شعبة من شعب السحر. قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيميا وعمله. السيميا وعمله، ايه هي السيميا؟ السيميا هي ما كان هي نوع من الكيمياء، بس مش الكيمياء اللي هي الحديثة، لا، هم كانوا قديما بيستعينوا بالجن في ان هم يعملوا بعض الامور وبعض الاشياء التي يمكن ان يتحول بها التراب الى ذهب، او يتحول بها الذهب الى تراب. فكانوا بيعتبروا ان السمية دي نوع من السحر، اللي لما قائمة على الاستعانة بالجن في تخيل الامور او في تحويلها او ما شابه، زي مسألة أن تحويل العصا إلى إيه؟ إلى حية تسعى فيما يخيل إليك يعني. ولا يكون الذهب ذهب حقيقي، ولا يكون الذهب ذهب حقيقي. فتكلم عن المسألة دي ابن تيمية وغيره كده، خاصة ابن تيمية، في أنه تعلم السيميا من السحر، تعلم السيميا من السحر، وهي فرع من الكيمياء. فهم قالوا هو كلمة كيمياء بقى جاءت منين؟ من كلمة سيميا دي، اللي هي ايه؟ اللي هي انهم كانوا، انت عارف الكيمياء انها امور بتضاف على اشياء، تضاف بعضها الى بعض فتكون مواد غير المواد التي ايه اضيفت. المواد بتضاف بعضها على بعض بتكون، زي بيقولوا ايه، تكون، تحط حامض على قاعدة تكون ايه، ملح، تكون ملح، فتبص لأ مفيش سائل وبقى في ملح. فكانوا اول ما ظهرت الكيمياء دي حرموها، اول ما ظهرت الكيمياء العلميه دي حرموها لانها مشابهه للايه، للسيميا. واضح؟ حتى انهم قالوا ان من تعلم الكيمياء فقد تعلم السيميا، ومن تعلم السيميا فقد تعلم السحر، لانه ما كانش فيه درايه به. وبعدين بعد ما عرفوا انها نوع من انواع التفاعلات الطبيعيه والحقائق الكونيه الموجوده، ما فيهاش فيها لا سحر ولا، فبقت ايه، الكيمياء خلت اسم يعني قريب من على وزن السيميا، من باب انه ايه، انها فيها تحويلات. انت ما اعرفش حد منكم يعني اللي خد علمي او خد يعني دخل كلية علمية او بتاع، كان لو في اي درستوا انتوا كيمياء ما درستوش ولا لسه حد درس، تجد انه ايه مثلا ممكن تحط بعض المواد على بعضيها يديك لون ازرق، يديك يكون مواد نفسها نفس السوائل الحمراء بيضة، ما زي المية، المية الحمراء، حمض مثلا زي الحمض الكبريتيك، لما تحطه مع اي حامض معين يدي لون معين، مره برتقاني ومره احمر كاتم ومره، فهنا بيبقى زي السحر اهو شكله يعني، انت فاهم قوي، انا بقى بطلق صله بس. فكاول ما ظهرت الكيمياء العلميه بعد السيميا، السيميا اللي هي احنا عرفنا بقى ان هي من السحر لتحويل الذهب الى تراب او التراب الى ذهب، والفضه وما شابه، فايه قالوا ان ده ايه، ان ده من السحر. لكن السيميا باطلة، يعني السيميا، لان السيميا هي قائم فعلا ضرب من ضروب الايه، السحر. وكانت مشهورة في يعني زمن الاولين انهم بيستطيعوا ان يحولوا التراب الى ذهب او يحولوا الى فضة او الاحجار الى احجار كريمة او ما شابه، واخد بالك؟ وبعدين بعد ما ياخدها الرجل او يشتريها او يعملها يلاقيها ايه، تراب، ما يخيل اليه من سحرها انها تسعى. ما لو بقى الدهب حقيقي يبقى ده خلق من خلق الله، واضح؟ قال الذهبي في الكبائر يدخل فيه تعلم السيميا وعمله، يعني يدخل في الايه، في السحر، زي ما يدخل فيه التنجيم يدخل فيه عمل السيميا، وعقد المرء عن زوجته اللي هو الربط من السحر، ومحبة الزوج لامرأته، محبة الزوج لايه، لامرأته، وأن يفعل شيء، يعني ايه اللي هم سموه ايه، الله يفتح عليك. اللي هو ابن مسعود لما سئل عن التولة ان الرقى والتمائم والتولة شر، فسئل ابن مسعود قال الشيء يفتح عنه النساء ليحببن اليهن ازواجهن، اللي هو العمل يعني، ومن السحر ايضا. وبغضها وبغضه اللي هو التفريق بينهم، واشباه ذلك بكلمات المجهولة. هو بيحصل كده بكلمات ايه مجهولة، هو يعني ممكن ما يسخرش جن، لكن ممكن يقول كلام او يعمل امور، الكلام والامور دي مالها تكون السبب في تسخير الجن، تكون سبب في تسخير الجن، واضح؟ تكون سبب في تسخير الجن فيقع ما يريده او ما يقعش حسب قدر الله، زي ما شفنا في ايه في مسألة السحر، وهل يضر السحر نفسه او لا يضر او ما شاء. قال وكثير من الكبائر بل عمتها إلا قليل يجهل خلق من الأمة تحريمه. ده الذهبي بيتكلم في كتاب الكبائر، يعني يقول إن كثير من الكبائر يجهل كثير من الأمة، يجهل كثير منها الأمة، تجهل كثير منها، بل تجهل عمة الكبائر وتجهل تحريمه، وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه. يعني في كثير أوي من الناس لم يبلغه الزجر فيه، وبحيث أن يعرف النصوص الزجرة عن هذه الأفعال ولا الوعيد عليهم. ده بيحض على أنه لابد من البيان والدعوة، لأنه ممكن جدا يأتي الشيء ويظن أنه إيه؟ أنه مباح، زي السنية دي ممكن جدا يعني يتعلمها. يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه. كثير من ده كلام الكلام اللي ذهب يشوف من إمتى بقى. قال وكثير من الكبائر، وكثير من الكبائر بل عمتها، يعني بل عمت الكبائر إلا القليل، إلا القليل. شوف ده في زمنه مش بيكلم علينا دلوقتي. يجهل خلق من الأمة تحريمه، يجهل خلق من الأمة. دلوقتي انت ممكن تقول ايه كل الأمة إلا القليل، العكس يعني. وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه. لكده بينتهي الايه الباب، بيبقى فيه مسائل. لكن هو المهم كله في باب التنجيم ده انك تعرف في ثلاث حاجات فقط بسيطة جدا. الحاجة الاولية ايه هو ماهية التنجيم، ماهية التنجيم. وطبعا ماهية التنجيم انت عرفتها من خلال الدرس، ان هو ادعاء ان للحركات النجوم او لمسير النجوم تأثير على الحوادث الارضية، وادعاء معرفة هذه الحوادث بحيث انك بتخبر بيها او تتكلم فيها. الشيء الثاني انك تعرف ان التنجيم ده قائم على علوم او على علم، حيث انه بيدعي به بهذا العلم انه، وهذا العلم اذا كان يرتبط بالمعنى الاول اللي هو يرتبط بهذا التنجيم اللي هو علم اللي هو يسمى علم التأثير، فده باطل. وشعبه من شعب السحر، وتعلمه وتعليمه منع من دخول الجنة، وكبيرة من الكبائر العظيمة والعياذ بالله، ما لم يعتقده فيكفر والعياذ بالله. واما الشعبة الثانية او الوجه الثاني من علم النجوم، وهو علم التفسير، وهو العلم الذي يعرف به منازل القمر ومنازل النجوم فيستعان بها على معرفة القبلة وما شابه، او حركة الظل وقياسه، وهو يستعان بها على معرفة مواقيت الصلاة ومواقيت اليوم، هل نحن في اول يوم ام في اخره او ما شابه، وهكذا. فده علم ايه مأزون فيه. فكأن علم النجوم علمان، علم غير مأذون فيه اللي هو راجع للتنجيم وعلم التأثير، وعلم مأذون فيه وهو الذي هو اللي هو علم التفسير، ده المأذون فيه. بس ده اللي هو ان انت ايه تعرف، وبعدين تعرف حكم علم حكم التنجيم ان هو ايه من الايه من السحر، انه من السحر او شعبة من السحر، وبالتالي الموقف الشرعي منه ايه البراءة منه والكفر به وعدم الركون إليه أو تصديق أهله. ده اللي أنت مطالب به أنك أنت تخرج منه. في مسائل، الأولى الحكمة في خلق النجوم، الحكمة في خلق النجوم. إيه هي الحكمة؟ الله عز وجل لم يجعل هذه النجوم إلا لثلاث، إيه هما؟ زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وإيه؟ وعلمة يهتدى بها بس. فلا يصح أن يتعاطى الإنسان معها أو يتعاطى فيها شيئا أكثر مما جعله الله له أو مما أقامه الله له. الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الرد على من زعم إن لها إيه؟ إن لها يعني أثر في حركة الأفلاك الإيه؟ حركة الحوادث الأرضية، إن ده باطل وإنه. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، وقلنا من الخلاف ده راجع إلى أنهم ما كان راجعا إلى علم التأثير فهو ممنوع وباطل، وما كان راجعا إلى علم التسيير فهو مأذون فيه بقدر الحاجة، فهو مأذون فيه بقدر الحاجة، دي مهم مش بإطلاق. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر، طبعا الوعيد بإيه في النص؟ لا يدخل الجنة، عدم دخول الجنة والعياذ بالله، ولو عرف أنه باطل، ولو عرف أنه باطل حتى لو قال يعني أنا عرفت كلام فارغ بس أنا إيه أجرب أو أشوف أو ما شابه، لا يجوز تصديقه ولا العمل به ولا الركون إليه. وبالتالي بقى مسألة فتح الجريدة عند بعض الناس وأن يأخذ منها مثلا أو يطلع فيها على ما جاء في كلام المنجمين مما قالوه في الأبراج اللي هم طبعا كل ده زور، يعني كل ما اخترعوا من الأبراج والمواليد وبرج السعر وبرج العقرب وبرج الدلو وبرج يعني اللي هم سموهم، كل ده ايه دجل وخرافات وعلم ما أنزل الله به من ايه من سلطان. تصديقهم فيما يقول هذا ده ايه من شعب التصديق بالسحر، ومن الكبائر التي ينبغي أن يحترز العبد لديه، ومن الفساد العقائدي الذي ينقص الإيمان ويجعل العبد في خطر على في يجعل العبد من دينه على خطر. ليه؟ لأنه حيصدق أهل الباطل فيما لا ينبغي أن يصدقهم فيه، خاصة أن هذا يزاحم ركن من أركان الإيمان وهو أن الله عز وجل لا يعلم الغيب إلا هو، لا يعلم الغيب إلا هو، مش كده؟ وده ركن من أو جزء من ركن من الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل. فإيمانك بالله من يستلزم أو إيمانك بالله من شرائطه أن تعلم أنه لا يعلم الغيب إلا هو، فأي واحد يخبرك عن غيب ولا تقبله تسليحك حتى لو تكلم قدامك قل له اخرس، مش تقول يعني ما نشوفه أو نسمع أو نجرب، لا، بل يمكن الواحد منهم يعمل عمل أو يقبله أو يصدق المنجمين ويقول لك إيه كذب المنجمين، كذب المنجمون ولو صدقوا ولو صدقوا ما لا يصدقون. واحنا قلنا برضو في النقطة تفهمها ان لو وقع حتى صدق او لو وقع موافقة لما قال المنجمون فهو على سبيل القدر وفتنة لهم ولنا، فتنة زي بالضبط الكهنة، لكن تصديق الكهنة او صدق وقوع ما يقع من الكهنة بيكون على سبيل ايه؟ ها؟ لا، على سبيل الاخبار انهم بيسترقوا، اما دول على سبيل الموافقة القدرية زي ما بيسموه كده بالكلام العامي بالصدفة، على سبيل الموافقة بإيه؟ القدرية، إن هو قال حاجة قال إيه؟ هيحصل كيت ويحصل كيت ويحصل كيت، وبعدين إيه؟ لما هيحصل الكلام ده هو فلان هيجرى له جازة وإنت هيجرى لك كذا وحدث سعيد وإنت مش عارف هيحصل لك مصيبة وإنت هيحصل لك فيصدق يعني إيه؟ يقولها. فده كله من الضروب التي لا ينبغي أن يقبلها العبد أصلاً فضلاً عن أن إيه؟ يصدق. هذا جملة ما ينبغي أن تخرج به من الباب، ثم نكمل في بداية الباب القادم بعد الصلاة إن شاء الله.